المواطنة هي نتيجة الوجود في الوطن، المواطنة أحكام متعلقة بنتيجة الوجود في الوطن. أولها، أول المواطنة، أن من يعيشون على هذا الوطن تحكمهم بيعة واحدة، مدام بايعوا ولي أمر واحد فهم مواطنون، يعني أهل الوطن الذي بويع فيه البيعة الشرعية لولي الأمر، أو فيه حاكم يحكم هذا البلد ويقيم مصالح. البيعة في مقتضاها الشرعي يتساوى فيها الناس في البلد في حقوقهم وفي دفع الأذى عنهم وفي جلب الخير لهم، وعليهم سواسية واجبات كما لهم حقوق. ولذلك عند ولي الأمر في التنظيم، التنظيمات المختلفة التي تسن للدولة وفي التشريعات المختلفة، جاءت المساواة في الشرع بين أصناف الناس، فلم يفرق في التقاضي بين كون عبد الله بن أبي ظالما أو مظلوما، ولم يفرق في الحقوق بين كون الصحابي الجليل صاحب حق أو غير صاحب حق. فمن هذه الناحية الجميع متساوون في الحقوق كما أنهم متساوون في أداء الواجبات. قد يكون لبعضهم على بعض مزية، فالناس درجات، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن ليست مندرجة في حقوق المواطنة المرتبطة بالبيعة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.